بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس 17 من مجالس سماع كتاب الرسالة الصفدية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: فإن لبني آدم في المعاد أربعة أقوال، أحدها القول بمعاد الروح والبدن جميعا، وأن الروح المفارقة للبدن التي يسمونها النفس الناطقة تكون بعد فراق البدن منعمة أو معذبة، ثم إن الله يعيدها عند القيامة الكبرى إلى البدن، وهذا قول الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وسائر أسماء أئمة المسلمين وسائر أئمة المسلمين، وعليه دل الكتاب والسنة. وإن كانوا لا يصفون النفس بالصفات التي يذكرها المتفلسفة، بل يثبتون لها بعد الموت حركة ونعيما وغير ذلك مما دلت عليه النصوص النبوية والآثار السلفية. والثاني القول بمعاد البدن فقط، وهو قول كثير من أهل الكلام من الجهمية والقدرية ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم، وبنوا ذلك على أنه ليس فينا روح تبقى بعد فراق البدن، بل ظنوا أن الروح عرض تقوم بالبدن كالحياة، أو جزء من أجزاء البدن كالنفس الخارجي والداخل، فأنكروا أن تكون الأرواح المفارقة للأبدان منعمة أو معذبة. ثم من أثبت من هؤلاء عذاب القبر كالأشعرية وبعض المعتزلة، قال إنه تغلق حياة في جزء من أجزاء البدن فينعم أو يعذب. وإنكار بقاء النفس بعد الموت قول مبتدع في الإسلام لم يذهب إليه أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين، وإن كان كثير من كتب الكلام لا يوجد فيها قول للمسلمين إلا هذا، وربما حكاه بعضهم عن أكثر المسلمين، وهذا لأن الذين يذكرون هذا كالرازي وأمثاله ليس لهم خبرة بأقوال الصحابة والتابعين وأقوال أئمة المسلمين في مسائل أصول الدين، بل إنما يعرفون أقوال الجهمية والمعتزلة ونحوهم من أهل الكلام المحدث، وهؤلاء كلهم مبتدعة عند سلف الأمة وأئمتها، وبسبب نظرة هؤلاء المتفلسفة حصل شر كثير في الإسلام، فإنهم يناظرون بجهل كثير بالعقليات والسمعيات. والقول الثالث قول من يقول بمعاد الأرواح التي هي النفس الناطقة فقط، كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة. والرابع إنكار المعادين مطلقا، كما هو قول المكذبين بالجزاء بعد الموت، كما كان عليه المكذبون بذلك من مشرك العرب وغيرهم من الأمم. ولهذا بين الله المعاد في كتابه بأنواع متعددة من البيان كما قد بسط في موضعه. الوجه السابع أن يقال النفس بعد مفارقتها إن لم يكن لها حب وطلب لم يكن لها لذة، فإن وجود اللذة بدون المحبة غير معقول ولا موجود، بل هو ممتنع. فإذا قالوا إن النفس بعد المفارقة لا يبقى لها إلا مجرد أن تتعلم، لم يكن لها لذة ولا سرور، وإذا قالوا لها لذة وسرور فقد أثبتوا لها محبة، فحينئذ تكون لها قوتان، قوة العلم والشعور، والثاني قوة الإرادة والمحبة، ولا تكمل النفس إلا بالكمال في القوتين. فدعواهم أن الكمال في مجرد العلم دعوة باطلة، بمنزلة من قال كمال النفس في مجرد القدرة أو في مجرد الإرادة. والكمال لا يحصل إلا بالعلم والقدرة والإرادة التي أصلها المحبة، وحيث كان الإنسان يلتذ بالعلم فلا بد أن تكون هناك محبة لما يلتذ به، فتارة يكون المعلوم محبوبا يلتذ بعلمه وذكره، كما يلتذ المؤمنون بمعرفة الله وذكره، بل ويلتذون بذكر الأنبياء والصالحين، ولهذا يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة بما يحصل في النفوس من الحركة إلى محبة الخير والرغبة فيه والفرح به والسرور واللذة، والأمور الكلية تحب النفس معرفتها لما فيها من الإحاطة التي توصلها إلى معرفة المعينات. وتارة يكون بالعلم يدفع من الشبه ما يعارض محبوبه، فقد يكون يحب شيئا وقد عرف منه أمورا عورض فيها، فصار عنده ألم ومرض قلب لما عنده من الجهل بزوال تلك الشبه، فإذا علم ما يزيلها وجد لذة عظيمة، وإما أن يكون محتاجا إلى العلم بذلك لأنه يتوصل به إلى جلب منفعة ودفع مضرة، وهذا كثير مشهور. وأما إن لم يكن هناك محبوب بل المعلوم بغيض، فإن تصوره يؤلم النفس لا يسرها، فلا يقال إن كل علم يحصل به لذة وهم يسلمون هذا ويقولون إنما اللذة إدراك الملائم، لكن يتناقضون مع ذلك فيجعلون اللذة في مجرد علم بالوجود المطلق من غير بيان، فلا يفيد الإنسان، فيعود كلامهم إلى أن نفس اللذة هي نفس العلم من غير تقييد بالملائمة للمعلوم. ويقولون إن العين تلتذ بالنظر والأذن بالسمع والنفس تلتذ بالعقل، ومعلوم أن العين لا تلتذ برؤية كل شيء، ولا يلتذ السمع بسمع كل شيء، كذلك النفس لا تلتذ بعقل كل شيء، بل لا بد من أن يكون ذلك الشيء ملائما أو عونا على الملائم أو مانعا من المنافي ونحو ذلك. الوجه الثامن أن يقال إذا كان لها حب وإرادة كان لها عمل في تحصيل المحبوب المراد، وهذا نوع من الحركة التي تناسبها، فإن الحركة في اصطلاحهم ليست هي النقلة من مكان إلى مكان، بل النقلة نوع من الحركة، وهم يقولون حركة في الكم وحركة في الكيف وحركة في الأين وحركة في الوضع. فالحركة في الكيف هو تحول الموصوف من صفة إلى صفة، إما في لونه وإما في طعمه أو ريحه أو غير ذلك. وكذلك النفس إذا كانت جاهلة فصارت عالمة، أو كانت مبغضة فصارت محبة، أو كانت متألمة فصارت ملتذة، فهذا حركة في الكيف. والحركة في الكم مثل النمو الذي يحصل في أبدان الحيوان والنبات، والحركة في الوضع مثل حركة الفلك فإن حركته لا توجب خروجه من حيزه، والحركة في الأين هي النقلة مثل حركة الماء والهواء والتراب والمولدات من حيز إلى حيز. وإذا كان كذلك فالنفس بعد الموت لها محبة لشيء وطلب، إن حصلت التذت به وإلا تألمت، فهي متألمة أو ملتذة لما تدركه من مناسب أو مناف، وهذه حركة. ومن المعلوم بالضرورة أن ما يحدث له آلام ولذات فلا بد له من نوع حركة. الوجه التاسع إنهم يقولون اللذة إدراك الملائم والألم إدراك المنافي، وسواء كانت اللذة هي نفس الإدراك والشعور والمعرفة أم هي حاصلة بسبب الإدراك والشعور والمعرفة، فعلى التقديرين إنما تكون اللذة في إدراك الملائم، فلم يبقى جنس الإدراك والعلم هو اللذة ولا موجبا للذة، بل لا تكون اللذة إلا في إدراك الملائم، فلا بد أن يكون المعروف المعلوم المشعور به المدرك ملائما في نفسه للعالم العارف الشاعر المدرك، حتى يكون في إدراكه له لذة. ومعلوم أن ما لا أما الشيء فهو محب له، وما نافره فهو مبغض له، فلا بد في اللذة والألم من ثلاثة أمور: ملائمة ومنافرة بين المدرك والمدرك، ومحبة أو بغضة من المدرك للمدرك، ثم علم به وإدراك له، ثم تحصل اللذة والألم بعد هذا. وهذا مما يبين أن أكمل الذات اللذات لذة النظر إلى الله كما دلت عليه نصوص الأنبياء. ففي الحديث الصحيح الذي رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هو؟ ألم تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتدخلنا الجنة وتجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب من النظر إليه وهي الزيادة. فدل على أن اللذة الحاصلة بالنظر إليه أعظم من كل لذة كانت قبل ذلك. وفي حديث آخر رواه النسائي وغيره عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وهذا كما أنه ليس في الدنيا من اللذات أعظم من لذة العلم بالله وذكره وعبادته. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. هكذا لفظ الحديث، لم يقول حبب إلي ثلاث، فإن المحبب إليه من الدنيا اثنان، وجعلت قرة عينه في الصلاة فهي أعظم من ذينك، ولم يجعلها من الدنيا. وفي الحديث إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. ولهذا كان أعظم آية في القرآن آية الكرسي، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، أتدري أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب بيده في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وثبت في الصحيح من غير وجه أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فإن القرآن كلام، والكلام إما خبر وإما إنشاء، فالإنشاء هو الأمر والنهي والإباحة، والخبر إما عن المخلوق وهو القصص، وإما عن الخالق. وقل هو الله أحد اشتملت على هذا الثلث وهو الخبر عن الخالق. الوجه العاشر: إنه إذا كانت اللذة في إدراك الملائم، ولا بد أن يكون المدرك ملائما للمدرك، ثم بالإدراك له تحصل اللذة، بطل ما يقولونه في نهاية فلسفتهم، وهو أن كمال النفس أن تصير عالما معقولا مطابقا للعالم الموجود، فإن ذلك إنما يكون بإدراك الفلسفة الأولى والحكمة العليا عندهم، التي يقال لها علم ما بعد الطبيعة باعتبار علم الناس، وقد يقال بأنها باعتبار وجودها في نفسها، ويسمونه العلم الإلهي، ويقولون موضوعه هو الوجود وما يلحقه من حيث هو وجود، كانقسامه إلى واجب وممكن، وإلى قديم ومحدث، وإلى علة ومعلول، وإلى الجوهر والعرض، وانقسام الجواهر إلى خمسة، وهي العقل والنفس والمادة والصورة والجسم، وانقسام الأعراض إلى تسعة أجناس على رأي المعلم الأول، جمعها بيتان زيد الطويل الأسود ابن مالك: في داره بالأمس كان يتكي، في يده سيف نضاه فانتضى، فهذه عشر مقولات سواء. فذكر الجوهر والكم والكيف والإضافة والأين ومتى، وهو المكان والزمان والوضع والملك، وأن يفعل وأن ينفعل. وقد نازع كثير من الناس في حصرها في تسعة، حتى قال بعضهم تنحصر في ثلاثة، وبعضهم قال في خمسة. والمقصود أن موضع هذا العلم هو أمر كلي مطلق مشترك بين أنواعه، فإن الوجود المنقسم إلى الواجب والممكن، وإلى الجوهر والعرض، وإلى القديم والمحدث، ليس هو وجودا معينا موجودا في الخارج، إذ القسمة قسمتان: قسمة الكلي إلى أنواعه، وقسمة الكلي إلى أجزائه. والمراد بلفظ القسمة عند الجمهور هو الثاني، وبذلك جاء القرآن في مثل قوله: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم، وقوله: لكل باب منهم جزء مقسوم، وقوله: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. ومنه باب القسمة التي يذكرها الفقهاء، كقسمة المواريث والغنائم والفيء من عقار ومنقول بين المشتركين فيه، فيحصل لكل واحد جزء من المقسوم موجود في الخارج غير الجزء الحاصل للشريك الآخر. وقد قال جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ولهذا كان قدماء النحاة يقولون: الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف كما ذكره غير واحد، منهم ابن جني والزجاجي صاحب الجمل وغيرهما. فاعترض عليهم بعض المتأخرين كالكزولي صاحب القوانين النحوية، وقال: كل جنس قسم إلى أنواعه أو أشخاص أنواعه، فاسم المقسوم الأعلى صادق على الأنواع والأشخاص، وإلا فليست أقساما له. وكذلك أبو البقاء النحوي ذكر هذا فيما اعترض به على ابن جني، وأجاب أن مراده أجزاء الكلام ونحو ذلك، وليس هذا الاعتراض بشيء، فإن ما ذكره هؤلاء إنما هو في القسمة العقلية، وهو قسمة الكل الذي يكون كليا في العقل إلى أنواعه وأشخاص أنواعه. وأما القسمة الحسية الموجودة في الخارج فهو قسمة الكل إلى أجزائه، والكلام مركب من الاسم والفعل والحرف، كما يتركب البيت من السقف والحيطان والأرض، وكتركب بدن الإنسان من رأس وصدر وبطن وأفخاذ وغير ذلك. فقولهم: الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أرادوا به هذه القسمة، كما يقال: الدار ينقسم إلى سفل وعلو، وهذه الأرض تنقسم إلى بيضاء وذات شجر ونحو ذلك. وهذه القسمة التي يعرفها بنو آدم، فإنها قسمة لما هو موجود معلوم بنفسه، إما جوهر كالعقار، وإما عرض قائم بالجوهر كالكلام والأصوات والألوان. وتلك القسمة إنما هي بعد أن ينتزع العقل من الجزئيات أمرا كليا مشتركا عاما، ثم يقسمه العقل إلى أنواعه وأشخاصه، وهي تلك الجزئيات. والكليات الخمسة التي يسمونها الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام تنقسم هذه القسمة. فإذا كان موضوع الفلسفة الأولى والحكمة العليا عندهم هو الوجود الكلي، المشترك المطلق الذي يعم كل موجود، فلفظه ومعناه يتناول الموجودات كلها. وكذلك لفظ الثبوت والشيء ونحوهما مطابق للفظ الوجود عند جمهور النظار، فغاية ما يسمى الوجود أن يكون بمنزلة مسمى الشيء ومسمى الثبوت والحصول ونحو ذلك، وهذا المعلوم ليس هو شيئا موجودا في الخارج حتى يقال إنه ملائم للنفس أو غير ملائم، بخلاف ما إذا قيل واجب الوجود ورب العالمين وخالق العالم، فإن مسمى هذا الاسم موجود بنفسه سبحانه وتعالى، وهو الحي القيوم ورب كل شيء ومليكه، فالنفس إذا عرفته عرفت ما يكون كمالها في معرفته وعبادته، وهو سبحانه العلي الأعلى، فالعلم به أعلى العلوم، إذ العلم يطابق المعلوم. وأما الوجود العام المشترك كاسم الشيء فذاك لا يوجد كليا إلا في الذهن، ليس في الخارج شيء يعم جميع الأشياء ولا وجود يعم جميع الموجودات. ومن المعروف عندهم وعند غيرهم أن الكليات إنما توجد كليات في الأذهان لا في الأعيان، وهم قد جعلوا الكليات ثلاثة: الطبيعية والعقلية والمنطقية. فالطبيعي أن يوجد الكلي مطلقا لا بشرط الإطلاق، كما إذا أخذ الإنسان مطلقا والحيوان مطلقا من غير تقييد بوجود ولا عدم ولا وحدة ولا كثرة ولا غير ذلك من القيود. والمنطقي ما يعرض له من العموم والكلية، فإن المنطقي ينظر في عموم هذا وخصوصه، فكونه عاما وخاصا هو موضوع نظر المنطقي. والمركب منهما هو العقلي، وهو الإنسان بشرط كونه عاما ومطلقا، وهو المطلق بشرط الإطلاق. وهذا يسلمون كلهم أنه لا يوجد إلا في الذهن، إلا من قال بالمثل الأفلاطونية. وأما الطبيعي فقد يقولون هو موجود في الخارج، وقد ينازع منازع في ذلك. وفصل الخطاب أنه موجود في الخارج لكن لا يكون كليا في الخارج، فليس في الخارج ما هو كلي في الخارج، بل ما يوجد كليا في الذهن يوجد في الخارج معينا مشخصا مخصوصا مقيدا. وقولهم هذا موجود في الخارج كما يقال لما يتصور في النفس إنه موجود في الخارج، وكما يقال فعلت ما في نفسك وقلت ما في نفسك ونحو ذلك، فإن الشيء موجود في نفسه، ثم الذهن يتصوره، ثم يعبر اللسان عما تصوره الذهن، ثم يكتب بالخط عبارة اللسان. ولهذا يقال للشيء أربع وجودات: وجود في الأعيان، ووجود في الأذهان، ووجود في اللسان، ووجود في البنان. وجود عيني وعلمي ولفظي ورسمي. ولهذا كان أول ما أنزل الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم سورة تقرأ: بسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، نقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فذكر في هذه السورة التي ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أول ما أنزل الله عليه من القرآن، أنه سبحانه موجد الموجودات الأربعة، فذكر الوجود العيني وهو الوجود الحقيقي الثابت في نفسه، فعم بالخلق وخص بالإنسان، فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. ثم ذكر الموجودات الثلاثة المطابقة لهذا فعم وخص، فقال اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فذكر التعليم عموما وخص الإنسان بالتعليم، وذكر أنه علم بالقلم، وذلك هو الخط، والخط يطابق اللفظ، واللفظ يطابق المعنى الذي في القلب، فإن الخط لا يدل بنفسه على المعنى، وإنما يدل على العبارة الدالة في على المعنى، وإنما يدل على العبارة الدالة على المعنى. ولهذا من لم يعرف لغة صاحب الخط فإنه إذا قرأ خطا بالعربي واللسان فارسي وهو لا يعرف معنى اللغة الفارسية لم يعرف المعنى، فإن الخط إنما يدل بواسطة اللفظ. فهؤلاء إذا قالوا الكلي طبيعي موجود في الخارج كما يقال إن المعلوم في نفسي موجود في الخارج فهو صحيح، فإن الكلية الطبيعية مطلق لا بشرط، فهو مطابق للأعيان الموجودة في الخارج. فإذا قيل الإنسان يطلق على هذا وهذا كان صحيحا، بخلاف الكلي العقلي فإنه يطلق بشرط الإطلاق، وذلك إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان، فلا يطابق على ما في الخارج، بل هو من باب المقدرات الذهنية، كما يقدر في الذهن ما يمتنع وجوده في الخارج، مثل الجمع بين النقيضين أو رفع النقيضين. فإذا قدر أن الشيء موجود معدوم أو لا موجود ولا معدوم، فهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن، لا يكون في الخارج. والذين ظنوا أن هذا الكلية يكون في الخارج مقارنا للموجودات المعينة أو مفارقا لها، فقد غلطوا في ذلك كما غلط أمثالهم من المتفلسفة، فإن هؤلاء المتفلسفة كثيرا ما يغلطون فيظنون ما هو موجود في الأذهان موجودا في الخارج، مثل غلط أولهم في فيثاغورس وشيعاته في الأعداد المقارنة المطلقة المجردة، حيث ظنوا أنها تكون في الخارج مجردة عن المعدودات والمقدورات، ومثل غلط أفلاطون وشيعاته في الطبائع الكلية كالإنسان الكلي والحيوان الكلي، حيث ظنوا أنها تكون في الخارج كليات مجردة عن الأعيان أزلية أبدية لم تزل ولا تزال، وقالوا ذلك في الزمان والمكان والمادة، فظنوا أن في الخارج جوهرا عقليا أزليا أبديا غير الأجسام وأعراضها، وجوهرا مثالا أزليا أبديا غير الأجسام وحركاتها ومقدار حركاتها، وظنوا وجود مادة عقلية مجردة عن جميع الصور هي المادة الأولية التي يثبتها هؤلاء. وقد خالفهم أصحابهم كأرسطو وشيعته والمتأخرون الذين سلكوا خلفه كالفارابي وابن سينا، وردوا على متقدميهم وقالوا إن الفلسفة كانت نية فأنضجت، فإن مبدأها إنما هو النظر في الطبيعيات، ثم انتزعوا من الأمور الطبيعية هذه الكلية العقلية وظنوا وجودها في الخارج، فرد عليهم هؤلاء وأصابوا في الرد، ثم جعل هؤلاء هذه الماهيات العقلية موجودة في الخارج مقارنة للموجودات الحسية الطبيعية، فأثبتوا مادة عقلية مع الجواهر الحسية، وأثبتوا ماهية مجردة كلية مقارنة للأعيان، وقالوا هذه الماهيات غير الوجود، وأسباب الماهية شيء وأسباب الوجود شيء، فإنا نعقل المثلث قبل أن نعلم وجوده، وقالوا هذه الماهية يغشاها غواش غريبة حسية وخيالية، وقسموا في منطقهم اليوناني المتلقى عن معلمهم الأول أرسطو الذي هو صاحب تعاليم المنطق والطبيعي والإلهي، قسموا الصفات اللازمة للموصوف إلى ذاتي داخل في الماهية مقوم لها، وإلى عرضي خارج عن الماهية، ثم العرضي قسموه إلى لازم للماهية وإلى لازم لوجودها لما فرقوا بين الوجود والماهية، وإلى عارض لها إما بطيء الزوال أو سريع الزوال. وهذا التقسيم وما بنوه عليه من الحدود مما أنكره عليهم جمهور النظار من المسلمين وغيرهم، وبينوا ما بينوه من خطائهم فيه كما قد بسط الكلام عليهم في مواضع. والمقصود هنا التنبيه على منشأ غلطهم. أما تقسيم الصفات إلى لازم للموصوف وإلى غير لازم فهذا حق، وهو تقسيم نظار المسلمين يقسمون الصفات إلى لازم وعارض، فإن الحيوانية والناطقية والضاحكية لوازم للإنسان بخلاف العربية والعجمية والسواد والبياض والشباب والمشيب والإسلام والكفر. وأما تقسيم الصفات اللازمة إلى ثلاثة أنواع، نوع داخل في الماهية ونوع خارج منها، والخارج على قسمين، لازم لها ولوجودها ودعوى أن الماهية مركبة من الصفات الداخلة فيها وهي الذاتية وهي الجنس والفصل كالحيوان والناطق، وأن الإنسان مركب منهما، وأن الحدود الحقيقية لا تصح إلا بذكر الصفات الذاتية المشتركة وهي الجنس المميزة وهي الفصل، وبهما يتم النوع المركب كما يتم الإنسان بالحيوان والناطق. فهذا من الخطأ الذي أنكره عليهم نظار المسلمين، كما قد كتبنا بعض كلام النظار في ذلك في غير هذا الموضع في الكلام على المحصل وعلى منطق الإشارات وعلى المنطق اليوناني، مصنف كبير ومصنف مختصر وغير ذلك. وذلك أن لفظ الماهية والوجود قد يعني بالماهية ما يتصور في الذهن وبالوجود ما يكون في الخارج، وهذا حق لم ينازع فيه نظار المسلمين، ولا ريب أن الماهية المتصورة في الذهن ليست عين الموجود في الخارج، ولكن ما يتصور في الذهن إذا كان مطابقا لما في الخارج كان علما، كما أن القول الذي يكون معناه في الذهن ولفظه في اللسان إذا طابق ما في الخارج كان صدقا، وليس نفس القول هو المقول الذي في الخارج. فكذلك إذا تصورنا ماهية شيء من الأشياء في أنفسنا فما في النفس من التصور يطابق ما في الخارج، لا أن هذا عين ذلك. فمن قال إن الماهية غير الوجود وأراد بالماهية الصورة العلمية الذهنية وبالوجود ما يوجد في الخارج فقد أصاب، وأما إذا عنا بالماهية والوجود جميعا ما هو ثابت في الخارج أو عنا بهما جميعا ما هو متصور في الذهن، وقيل إن في الذهن شيئين ماهية ووجودها أو في الخارج شيئان ماهية ووجودها، فهذا خطأ، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه والنزاع الموجود في أن الماهية هل هي غير وجودها أم لا. فمن لم يفصل هذا التفصيل فإما أن يحار ويقف كالآمدي ونحوه، وإما أن يختلف كلامه ويتناقض كالرازي ونحوه، أو يصير على الباطل إذا نصر أحد القولين كبعض المتكلمين والمتفلسفة. والمقصود هنا التنبيه على مثار غلطهم، وهو أنهم يتوهمون ما في الذهن موجودا بعينه في الخارج، كما توهموا ذلك في هذه الكليات إما مجردة على رأي قدمائهم أصحاب المثل الأفلاطونية وأصحاب فيثاغورس، وإما مقرونة بالموجودات على رأي متأخريهم كشيعة أرسطو. ولهذا كان ما يثبتونه من المجردات المفارقة للمادة ليس يسلم لهم منها شيء إلا نفس الإنسان إذا فارقت بدنه، فإنها تكون مفارقة لبدنه بالموت، وإنما سموا ما سواها مجردا مفارقا للمادة من هذا الباب. فما أثبتوه من العقول العشرة المحركات المفارقات التي ليست جسما ولا متعلقة بجسم، ويعبرون عن الجسم بالمادة فيقولون لا في مادة ولا متعلقة بمادة، ومن النفوس الفلكية التسعة التي ليست في جسم ومادة لكنها متعلقة بالمادة التي هي الجسم تعلق التدبير والتصريف. وهذا التفريق عندهم بين مسمى النفس والعقل أصله من نفس الإنسان، فإنها تارة تكون في بدنه مدبرة له فتسمى نفسا، وتارة تفارقه فتسمى عقلا عندهم، لأنها عقلت العقليات التي صارت بها عالما معقولا مطابقا للموجود. ولهذا سموا العقول العشرة عقولا والنفوس الفلكية نفوسا. وهم مختلفون هل هي أعراض في جسم أم هي مجردات على قولين. وإذا أعطي النظر والبحث حقه وكشف حقيقة ما يقولونه في هذا الباب وأزيلت الشبه عن الألفاظ المجملة والمعاني المشتبهة، لم يكن عند القوم من المعقولات المجردة إلا ما هو معقول للإنسان في نفسه مثل الكليات كالإنسانية والحيوانية والوجود العام المشترك ونحو ذلك، وإما شيء موجود في نفسه خارج يكون من المعقولات التي أثبتوها فهذا لا حقيقة له. ولهذا غلط من ظن أن عالم المعقولات التي يثبتونها هو الغيب الذي أخبرت به الرسل صلوات الله عليهم أجمعين، كما يذكر مثل ذلك جماعة ممن رام أن يجمع بين ما قالوه وبين ما أخبرت به الرسل، كما يوجد مثل ذلك في كلام الشهرستاني وأبي حامد والرازي وغيرهم، فإن ما أثبتوه من العقليات يجعلون فيه الفرق بين العالم العقلي والحسي هو الفرق بين الغيب والشهادة، وليس الأمر كذلك، فإن المعقولات التي يثبتها هؤلاء إنما هي معقولات في نفس الناس، وهو عرض قائم بنفسه. فأما ما يدعونه من عالم معقول يمتنع أن يكون محسوسا بحال فهذا ليس لهم عليه دليل، ولهذا لما احتاجوا إلى إثبات ذلك أثبتوه بالكليات كما فعله ابن سينا في إشاراته، أو بموجودات لا يحسها الإنسان لا لامتناع الإحساس بها مطلقا بل لأسباب أخرى. وأما ما أخبرت به الرسل من الغيب فليس هو معقولا مجردا في النفس ولا هو موجود في الخارج لا يحس به بحال، بل هو مما يحس به كما أخبرت بالملائكة وبالجن وغير ذلك، وكل ذلك مما يجوز رؤيته والإحساس به، وكذلك ما أخبرت به من الجنة والنار هو مما يحس به، وكذلك الرب تبارك وتعالى وتقدس وتعظم تجوز رؤيته، بل يرى بالأبصار في الآخرة في عرصات القيامة وفي الجنة، كما تواترت بذلك النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين. ولهذا فرقت الرسل بين هذا وذاك، فإن هذا شهادة أي مشهود لنا محسوس الآن، وذاك غيب أي غائب عنا الآن لا نشهده، وهذا فرق إضافي باعتبار حالنا في شهوده الآن وعدم شهوده، فإذا متنا صار الغيب شهادة وشهدنا ما كانت الرسل أخبرت به وكان غيبا عنا. قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين.

وإذا كان غاية فلسفتهم إنما هو العلم بالكليات لا وجود لها في الخارج، إنما يوجد في الخارج أشخاص معينة وتلك الكليات لا وجود لها في الخارج، فليس هناك شيء يلائم النفس حتى تكون النفس كاملة سعيدة بمعرفته، فتبين أن ما ذكروه من كمال النفس وسعادتها بعد الموت خطأ وضلال. الوجه الحادي عشر أن الكليات هي مطابقة لجزئياتها، فإذا كانت الجزئيات تقبل التغير من حال إلى حال لم تكن الكليات ثابتة على حال، فلا يكون العلم بها علما بشيء باق، وكل مخلوق فإنه يقبل التغير من حال إلى حال على ما أخبرت به الرسل ودل عليه المعقول. وإذا لم يكن في الموجودات كليات عقلية أزلية أبدية لا تقبل التغير، فيبقى ما في النفس من هذه الكليات المتعلقة بالمخلوقات جهلا لا علما، وذلك مثل الكليات الطبيعية، وهو أن النار تحرق، فإن هذا له شروط وموانع، فقد لا تحرق لفوات الشروط أو وجود المانع، وليست الموانع أمرا محدودا، فلا يمكن العلم القاطع أن كل نار تحرق بالفعل لما من عادتها أن تحرقه، لما من عادته أن تحرقه، ثم هم يدعون قدم الأفلاك وبقاءها، وكذلك العقول والنفوس، فيقال هذه أمور معينة لا كلية، فإذا كانت النفس تبقى ببقاء معلومها، فالمعلوم الباقي الأزلي الأبدي الذي لا ريب في بقائه وقدمه وهو رب العالمين، فالسعادة والكمال في معرفته وعبادته، وهذا هو العلم الأعلى الذي هو علم بالرب الأعلى، ليس العلم الأعلى هو العلم بوجود مطلق وأقسامه، كما يقوله هؤلاء ومن تبعهم، حتى أدخل ذلك في أصول الفقه الرازي ونحوه، ويحيلون بالبرهان على العلم الأعلى الناظر في الوجود ولواحقه، وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع على كلامهم في الحد والبرهان، وبينا ما عليه نظار المسلمين في الحد، وأن المقصود به التمييز للمحدود من غيره، فمقصوده تفصيل ما دل عليه الاسم بالإجمال، سواء كان حد المسمى اسم وهو الحد بحسب الاسم، أو لشيء موجود وهو الحد بحسب الحقيقة، وهذا الحد يحصل بالعرف المطابق للمحدود في العموم والخصوص، بحيث يلزم من وجود أحدهما وجود الآخر ومن عدمه عدمه، فيكون الحد مضطردا منعكسا كالاسم مع المسمى. وأما ما يدعونه هم من أن الحد يحصل به معرفة حقيقة المحدود في الخارج، وأنه يكون بالصفات الذاتية الداخلة في الحدود المركبة من الجنس والفصل، فهذا مما تكلم نظار المسلمين على خطائهم فيه من وجوه كما بيناه في موضعه، وبينا أن قولهم إن الإنسان مركب من الجنس والفصل إن أريد به تركيب ما في الذهن فهذا صحيح، فإن الإنسان إذا تصور في نفسه حيوانا ناطقا كان ما تصوره مركبا من هذا وهذا، وإن تصور حيوانا ضاحكا كان ما تصوره مركبا من هذا وهذا، وكان لفظه دالا على ما تصوره بالمطابقة وعلى بعضه بالتضمن وعلى الخارج عنه اللازم له بالالتزام، فالمجموع هو مجموع الماهية التي تصورها في نفسه، وجزءها هو جزء الماهية وهو المدلول عليه بالتضمن، والخارج عنها اللازم لما هو اللازم للماهية المقصودة في الذهن، فيعود تمام الماهية وجزءها الداخل ولازمها الخارج إلى ما دل عليه بالمطابقة والتضمن والالتزام، هذا هو الذي يتحصل من هذا كما حرره من حرره كما قد بسط في غير هذا الموضع. وأما أن تكون صفات الموصوف اللازمة بعضها داخل في ماهيته الخارجة وبعضها خارج عن ماهيته الخارجة فهذا باطل، وما ذكروه من الفروق الثلاثة بين الذاتي المقوم والعرضي اللازم قد اعترفوا هم ببطلانها وقد بين بطلانها بالدليل، وما ذكروه من الوسط بين بعض اللوازم وبعضها أراد به أئمتهم كابن سينا ونحوه أنه الدليل كما يقولون الحد الأوسط، فجعلوا من الذات ما يعلم بلا دليل ومنها ما لا يعلم إلا بالدليل، وهذا فرق يرجع إلى علم العالم بها لا إلى حقيقة هي على ما في نفس الأمر، فظن من ظن من متأخريهم أنهم أرادوا بالوسط أن الصفات اللازمة تارة يتصف بها الموصوف بنفسها وتارة يكون بينه وبينها وسط في هذا الاتصاف، واضطربوا هنا اضطرابا يظهر به أن القوم في ظلمات بعضها فوق بعض، فكلام سلفهم فيه خطأ كثير، وقد حصل في النقل والترجمة ما حصل من الخطأ، ويزيده متأخروهم خطأ، فصاروا في شر من دين اليهود والنصارى، فإن ذاك أصله حق جاء من عند الله، ولكن هم بدلوا وغيروا، وهؤلاء كان الأصل فاسدا وكثر الفساد في الفروع، فإن حاصل ما انتهى إليه أرسطو في الإلهيات فيه من الفساد ما لا يسعه هذا الموضع، والقوم من أجهل الناس بذلك، وفيه من الغلط أكثر مما في الطبيعيات. وهذا إذا اقتصر على الفلسفة الموروثة عن أولئك، ولكن المنتسبون إلى الإسلام منهم والعربية صار لهم بسبب ما استفادوه من المسلمين من العقليات الصحيحة والمعارف الإلهية ما صاروا به خيرا من أوليهم وأعلم وأعقل. ولهذا يوجد في كلام ابن سينا وأمثاله من تحقيق الأمور الإلهية والكليات العقلية ما لا يوجد لأوليهم، وإن كان هو وأمثاله عند أهل الإيمان بالله ورسوله من جملة المرتدين المنافقين. وإذا قالوا الإنسان مركب من الحيوان والناطق أو من الحيوانية والناطقية، فإن أرادوا أنه مركب من جوهرين لازم أن يكون كل موصوف بصفات لازمة ذاتية مركب من جواهر كثيرة، فيكون في الإنسان جوهر هو جسم، وجوهر هو حساس، وجوهر هو نام، وجوهر هو متحرك بالإرادة، وجوهر هو ناطق، وهذا مما يعلم كل عاقل أنه فاسد. وإن أرادوا أنه مركب من عرض، فالجوهر كيف يتركب من الأعراض، وكيف تكون الأعراض قائمة به مقومة له سابقة عليه وتكون هي أجزاؤه، وهل تكون قط صفة موصوف متقدمة عليه بوجه من الوجوه، لا سيما وهم يثبتون تقدما في الخارج، لكنه تقدم كلي مثل ما يدعونه من تقدم العلة على المعلول، وكلامهم في هذا أيضا فاسد، فإنه لا يعرف قط أن الفاعل متقدم على مفعوله إلا تقدما حقيقيا، بحيث يكون الفعل بعده حقيقة، وهو الذي يسمونه تقدم بالزمان، وسواء سمي الفاعل علة أم لم يسمى. وأما قول القائل حركت يدي فتحرك الخاتم، فحركة اليد ليست علة فاعلة لحركة الخاتم، بل المحرك لليد هو المحرك للخاتم، والخاتم في اليد كأصبع في يد، وليست حركة الكف علة لحركة الأصبع، ولكنهما متلازمان لما بينهما من الاتصال، وقد بين هذا في موضعه، وبين أن ما يدعونه من الفاعل الموجب بالذات الذي يكون مفعوله مساوقا له بالزمان، مما اجتمع الأولون والآخرون من جميع الطوائف العقلاء على فساده، حتى أرسطو وأتباعه من الفلاسفة المتقدمين. وإنما قال هذا بعض المتفلسفة كابن سينا وأمثاله الذين ادعوا أن الممكن بنفسه الذي يقبل الوجود والعدم يكون بنفسه قديما أزليا واجبا بغيره، وهذا قول شرذمة منهم. وأما جمهور الفلاسفة القائلون بقدم العالم كأرسطو وأتباعه والقائلون بحدوثه فكلهم ينكرون هذا كما ينكره سائر العقلاء، ويقولون الممكن لا يكون إلا محدثا، فكل ما كان ممكنا يقبل أن يكون موجودا ويقبل أن يكون معدوما لم يكن إلا حادثا كما قد بسط في موضعه. وحينئذ فإذا قالوا النفس تبقى ببقاء معلومها، فليس من المعلومات المشهورة ما هو باق أبدا لا يستحيل من حال إلى حال، ولا في المعلومات الموجودة التي يعلمون وجودها بالبرهان عندهم ما هو باق أزلا وأبدا لا يستحيل من حال إلى حال إلا الله وحده، وما يثبتونه من العقول والنفوس ليس له حقيقة إلا في الوجود الذهني لا الخارجي. وأما نفوس بني آدم وإن كانت باقية فهي العالمة التي تكمل وتبقى ببقاء معلومها، والمقصود أنه ليس لها موجود معلوم يعلم بالبرهان بقاؤه أزلا وأبدا ليبقى ببقائه إلا الله وحده. وإذا قالوا تصير عالما معقولا مطابقا للعالم الموجود، فهذا العالم ليس ثابتا على حال من الأحوال، بل هو يستحيل من حال إلى حال. أما على القول الحق فإن الأفلاك مخلوقة ومستحيلة، وأما على زعمهم بأنها أزلية أبدية فليست كلية، إنما هي أشياء معينة، فهي من قبيل الحسيات لا من قبيل المعقولات الكلية. ولهذا لما قال من قال منهم كابن سينا ونحوه إن الرب لا يعلم الجزئيات إلا على وجه كلي، وقال إنه يعلم نفسه ويعلم ما يصدر عنه، صار متناقضا، فإنه سبحانه معين وما يصدر عنه معين، والعقول معينة لا كلية، والأفلاك معينة لا كلية، فكيف يقال لا يعلم إلا الكليات ويقال مع ذلك إنه يعلم ما يصدر عنه؟ ولهذا كان مما احتج به عليه المسلمون المثبتون للصفات واستدركه عليه أتباعه كالطوسي، فأما المسلمون فقالوا كلامه صريح بإثبات كثرة المعلوم وهو دائما يفر من الكثرة، وأما الطوسي فلما رأى هذا لازما أنكره على ابن سينا وادعى أن علمه بالمعلومات هي نفس المعلومات، وزعم أنه حقق هذا، وهذا من أفسد ما قيل في العالم وأبعده عن العقل. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.